إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أشرف ما تنفق فيه الأوقات هو العلم، لأن المرء لا يستغني عن العلم في لحظة من لحظات حياته، فمنذ يقظته إلى مناله، ومنذ ميلاده إلى مماته، يعتريه أقوال وأفعال ونيات. فإذا لم يضبط قوله بالعلم وفعله بالعلم وحركة قلبه بالعلم، فقد يصل بكلمة إلى قعر جهنم، وقد يصل بفعلة إلى أن يخلد في النار، وقد يصل بحركة قلب أن يكون من المنافقين منافقا، أو من الفاسقين فاسقا. فالعلم أشرف ما تنفق فيه الأوقات، فهو سبيل الوصول إلى الله رب العالمين، وهو سبيل السير على الصراط المستقيم، وهو الطريق إلى مرضات الله رب العالمين. ولكن وأسفا، الناس في غفلة عن هذا الأمر، حتى إن العلم أعرض عنه أكثر الخلق، والناس جميعا لا يستغنون عنه لحظة من لحظات حياته. فما من ولد ولا والد، ولا زوج ولا زوجة، ولا بائع ولا مشتري، ولا حاكم ولا محبوب، ولا ظالم ولا مظلوم، إلا وهو يحتاج إلى العلم. وإن العلم فيه حسن وأحسن، وفيه شرف وأشرف. فأشرف ما في العلم معرفة الله رب العالمين، معرفة الله بأسمائه وصفاته. هذه المعرفة التي توصل المرء إلى محبة الله وإلى بغض ما سواه. فإن المرء لا يحب إلا لما له من صفات وشيات، وإن المرء لا يبغض إلا لما له من صفات وشيات. فالصفات الحسنة والشيات الفاضلة تجلب المحبة بين الرجل والرجل والرجل والمرأة، والصفات السيئة والشيات القبيحة تجلب البغض بين الرجل والرجل والرجل والمرأة. ومعرفة الله تبارك وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته. ولا يمكن للمرء أن يصف ربه تبارك وتعالى على الوجه الأكمل إلا بقواعد قعدها علماؤنا عليهم الرحمة، فجعلوا قواعد في أسماء الله، وجعلوا قواعد في صفات الله تبارك وتعالى. هذه القواعد توصلوا إليها من خلال أدلة، هذه الأدلة كانت مستقاة من قواعد، فقواعد قعدت من قواعد. فقواعد في الأسماء والصفات قعدت من قواعد في أدلة الأسماء والصفات. فأما القواعد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، القاعدة الأولى أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، أي لا يمكن للمرء أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذه القاعدة، فما ورد إثباته لله تعالى من أسماء وصفات في الكتاب والسنة وجب إثباتها. وهذه القاعدة لا تكون إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة، فلا يؤخذ أسماء الله وصفاته من إجماع السلف، مع أن إجماع السلف معتبر، لكنه في هذا الباب غير معتبر، لأن السلف إذا أجمعوا فإنما أجمعوا على ما ثبت في الكتاب والسنة، فإذا كان إجماعهم على دليل في الكتاب والسنة فنعود إلى الأصل، نعود إلى ما كان في الكتاب والسنة ولا نقف عند إجماع سلف هذه الأمة. فما ورد إثباته لله تعالى من أسماء وصفات في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه في الكتاب والسنة وجب نفيه، لكن مع إثبات كمال ضده. فنفى الله عن نفسه النوم، ونفى الله عن نفسه السنة، فننفي عن الله النوم والسنة ولكن نثبت كمال القيومية، فهو لا ينام ولا تصيبه سنة، ليس لعدم قدرته على ذلك، وإنما لكماله في قيومته، فلا يعتريه سنة ولا نوم. وما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة وجب التوقف في لفظه، فلا نثبت اللفظ ولا ننفيه لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وأما معناه فيفصل فيه. فإن أريد به حق يليق بالله تبارك وتعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. من ذلك ما جاء عن الله تبارك وتعالى من السمع، فأثبت الله لنفسه سمعا، وأثبت الله لنفسه بصرا، وجاء مقترنا بالبصر صفة العين، ولكن لم يأتي مقترنا بالسمع صفة الأذن. فلا نقول بإثبات ولا نقول بنفي، وإذا وقفنا فليس معنى ذلك أننا نثبت الأذن ولا ننفيه، ولكن نقف على ما وقف عليه وفيه الدليل. قال المصنف رحمه الله: هذه القاعدة مفهومة، وهي أننا ما دمنا نعتمد في الإثبات والنفي على الكتاب والسنة، فما ورد إثباته وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. فالظلم ورد نفيه فينفى عن الله عز وجل مع إثبات كمال ضده من العدل، والبصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته. وهناك أشياء تنازع فيها المتأخرون لأنها مما حدث من علم الكلام، فمنهم من نفاها ومنهم من أثبتها، والصواب أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه، والمعنى نستفصل عنه. هذا إذا لم يكن ذلك لص دالا على نقص فيجب علينا نفيه بكل حال، وأما إذا كان محتملا فإننا نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه. فما ورد إثباته لله تعالى، ومما ورد إثباته لله تعالى، كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. فكل ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في إثبات صفة لله فإننا نثبت الصفة لله تبارك وتعالى والاسم مطابقة لذات الله تبارك وتعالى، وتضمنا للصفة، والتزاما بما لا يقتقوم الصفة إلا به. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة، ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. أي مما ورد إثباته لله تعالى صفة دل عليها فعل، ومما ورد في الكتاب والسنة الوجه والعينان واليدان، ومنه أيضا الكلام والمشيئة والإرادة، الإرادة الكونية والشرعية، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. لا بد أن تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالإرادة الكونية يحدث بها كل ما تراه على وجه الأرض، فكل ما يقع في هذه الحياة إنما هو بإرادة الله الكونية، وأما ما شرعه الله تبارك وتعالى فهو كائن بإرادة الله الشرعية. فالإرادة الكونية تكون واقعة لا محالة، والإرادة الشرعية لا يشترط وقوعها. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: والطيبات للطيبين، فهل كل طيب من الرجال يتزوج كل طيبة من النساء؟ لا، يكون الرجل طيبا ولا يتزوج بطيبة. وعندنا نموذج في رسولين كريمين من رسل الله تبارك وتعالى، نوح عليه السلام ولوط عليه السلام، كان تحت كل واحد منهما امرأة كافرة، فلم تتحقق الإرادة الشرعية التي أرادها الله تبارك وتعالى. فقول الله عز وجل الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أي آمركم أن تجعلوا الطيبة للطيبة والطيبة للطيب والخبيثة للخبيث والخبيث للخبيث، لأن الأمر استقيم. الرجل إذا كان طيبا فنكح امرأة طيبة استقامت بينهما الحياة، والمرأة إذا كانت طيبة فأنكحت رجلا طيبا استقامت الحياة. ولو أن المرأة خبيثة فتزوجها رجل خبيث استقامت الحياة. كيف؟ لأنه سيقف لها بالمرصاد وستقف له بالمرصاد، فلن تغلب ولن يغلب. لكن إذا كان طيب مع خبيثة الخبيثة تغلب، وإذا كان خبيث مع طيبة الخبيث يغلب الطيبة، فلا يستقيم الأمر. فالأوامر الكونية والأمور الكونية تقع لا محالة، أما الأمور الشرعية تقع أو لا تقع. بالإرادة الشرعية لا يقع إلا ما يحبه الله، يعني لا يشرع الله تبارك وتعالى لخلقه إلا ما يحبه. وأما الإرادة الكونية فيقع بها ما يحبه وما لا يحبه. فالكفر يقع بإرادة الله الكونية، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان من المكلفين يقع بالإرادة الكونية، لكن الشريعة التي جاءت في الوحي وعن النبي صلى الله عليه وسلم هذه لم تكن إلا بالإرادة الشرعية. فبالإرادة الكونية يقع بها ما يحبه الله وما لا يحبه، وأما الإرادة الشرعية فلا يقع بها من الله إلا ما يحبه. ومما ورد إثباته لله تعالى في الكتاب والسنة الرضا والمحبة والغضب والكراهة. لا يقولن قائل كيف نصف الله بالغضب وكيف نصف الله بالكراهة؟ نقول نصف الله بما وصف به نفسه، فقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه يغضب ويرضى ويسخط ويفرح ويحب ويكره، فنصف الله تعالى بما وصف به نفسه. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه، يعني لعدم جواز ثبوته وثبوت كمال ضد الموت والنوم والسنة والسنة أو السنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة، فهذه كلها نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه. هل ننفي هذه الأشياء فقط؟ لا، ننفي هذه الأشياء ثم نثبت لله كمال ضدها، لأن النفي وحده لا يعد كمال، فكل كمال في المخلوق قد يكون نقصا في الخالق، وكل نقص في الخالق قد يكون كمالا في المخلوق. فالله تبارك وتعالى لا ينام، عدم نوم الإنسان نقص، وعدم نوم الله تبارك وتعالى كمال. الإنسان لو عجز عن النوم لمرض فيه، والله تبارك وتعالى لما نفى عن نفسه النوم لكمال قيوميته. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. فإن قلنا الجهة بأن الجهة ما يكون فوق الله تبارك وتعالى فهذا باطل لمنافاته لعلو الله تعالى. فالثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع علو الله تبارك وتعالى. والثاني باطل أيضا، أن يراد به أن الجهة تحيط بالله تبارك وتعالى، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أريد به العلو المطلق الذي لا يعلوه شيء ولا يحيط به شيء فهذا حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. هذا الخلاف أتى لأن بضاعة الناس بعد زمان الصحابة والتابعين في اللغة العربية صارت ضعيفة، فالسماء لغة كل ما عليه، يعني كل ما صار فوقك هو سماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء. ما معنى في السماء؟ هل في السماء تحيط به مخلوقات في السماء؟ لا، تقصد أن الله في العلو. فقول الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، أي أثبتت لله العلو، فهو يعلو ولا يعلى، ولا يعلى عليه ولا يعلو عليه شيء. لما ضعف هذا الأمر عند كثير من الناس لفقدهم معاني اللغة العربية، أخذوا يقولون لله جهة، وأخذوا يتكلمون من أجل أن يثبتوا أمور لو عادوا إلى الأصل محتاجوا لإثباتها. هذه القاعدة ليست قاعدة مؤلفة من العقل، بل جاء الدليل عليها من العقل والنقل. فأما من العقل أي من السمع مما جاء مسموعا، فمنه قوله تعالى، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، يعني سيروا خلفه، اجعلوه لكم قائدا وإماما. وقوله تعالى، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله سبحانه، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذه الأدلة تدل دلالة ثابتة أن اعتقاد أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إنما هو مما جاء في أسماء الله وصفاته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. فالقرآن هو المبين والسنة هي المبينة. وقد جاء رجل إلى بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، لا ننظر إلا فيما جاء في كتاب الله. فقال له الصحابي، هل في كتاب الله صلاة الظهر أربع أو صلاة العصر أربع؟ أو صلاة المغرب ثلاثا أو صلاة العشاء أربعا؟ هل في القرآن دليل على أن المال إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة؟ وهل في القرآن بيان بمقدار هذا النصاب وبحولان الحول عليه؟ هل في القرآن صفة الحج من أوله إلى آخره؟ هل في القرآن كذا وكذا وكذا؟ من أين أتتكم هذه الأشياء؟ فقال: من السنة. قال: إذن لا غنى للسنة عن القرآن ولا غنى للقرآن عن السنة. وهذا كله يدل على أن ما جاء في السنة من ذلك فهو كما جاء في القرآن سواء بسواء. وعلماؤنا عليهم الرحمة يقولون: إن الوحي كما جاء بالقرآن جاء بالسنة، فكما أن القرآن وحي فالسنة أيضا وحي، لأن الله تبارك وتعالى قال في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا دليل هذه القاعدة من السمع، أي من الكتاب. وأما من العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب، وأمور الغيب لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيها إلى ما جاء في الكتاب والسنة. أمور الغيب مما لا يدركه العقل، فوجب على من أراد أن يؤمن بالغيب أن يعود في ذلك إلى الكتاب والسنة. فلفظ الجهة ولفظ الجسم، هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، لذلك الإعراض عنها وعدم تقعيدها وعدم النظر فيها هذا من باب أن الدليل لم يقم عليه. ولكن إذا قال قائل فيها فإننا نفصل، نقول: ما مرادك بالجهة؟ فإذا كان هذا المراد يوافق ما جاء في القرآن قبلناه، وإذا وصف الله بأن له جسم سألناه: ماذا تريد بالجسم؟ فإن كان يريد بالجسم الذات قلنا: هذا ما يليق بالله تبارك وتعالى. وأما لفظ الجسم فهو لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، فإذا فصلنا فتبين لنا أن عند التفصيل ارتباط هذا اللفظ بما جاء في الكتاب والسنة رددناه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيه. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهره. ما معنى إجراؤها على ظاهره؟ هل نقبل النص بدون فهم؟ لا، نفهمه ونعرف معناه، لكن لا نبحث عن كيفيته، لأن الكيفية هذه لا يمكن للعقل أن يحيط بها ولا أن يتصورها. قال المصنف رحمه الله: هذه أيضا قاعدة مهمة، فالواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجري على ظاهرها، لا سيما نصوص الصفات، لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يصير الأمر إليه ويقال: هذا يراد به ظاهرة كذا أو كذا وما أشبه ذلك. فنحن نسلم بهذه النصوص ونجريها على ظاهرها ما مع اعتقاد أن ظاهرها لا يدل على الباطن. مثال ذلك قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أن تكون له يدان تماثلان أيدي المخلوق، لا، ما نفهم من ظاهر قوله بل يداه مبسوطتان أن اليدين تماثلان أيدي المخلوقين، بل نقول لله يد ولنا يد، ولكن يد الله ليست كأيدينا. فإن أحدا من الناس لا يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي الهر كيدي الإنسان، فعندما أضفت لفظ اليدين إلى الهر كان معناها يليق بالهر. وكذلك إذا قلت إن للضرة أي للنملة يدين، إن للضرة يدين، فإن أحدا من الناس لا يفهم من هذا الكلام أن يدي الضرة أي يدي النملة كيدي الجمل أو الفيل، بل يجعل كل يد على قدر ما أضيفت له، فيجعل يد الضرة يد النملة في حد قد لا يمكن تحديده. يعني إذا قلنا لأحد مثل لنا يد النملة، هل يستطيع؟ لكن يعلم أنها صغيرة. فإذا ذكر الجمل وذكرت يده علم أن هذا الجمل كبيرة، فيعطي لكل يد ما يليق بها. فإذا قلنا يد فلان وقرأنا قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، نجعل لكل يد ما يليق به، فيد الله على ما يليق بالله، ويد الإنسان على ما يليق بالإنسان. فإذا كنا نستطيع أن نتصور يد الإنسان لأنها معقولة متصورة، لكن يد الله غير معقولة وغير متصورة، فنثبت لله يد، وأن يد الله فوق يدي هؤلاء، لكن كيف؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته هو المعنى اللائق بالله، ولهذا يجب علينا إجراؤها على ظاهرها لا على سبيل التمثيل، بل على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى. لأن الصفات إذا أضيفت إلى موصوفها اقتضى ذلك أن تكون لائقة به. فإذا قلت أمسكت الكأس يده بيدي، فإن أحدكم لا يفهم من هذا القول أن يد الكأس كيدي، يعني حينما تمسك هذا الكوب أنت تمسكه من يده، فهل حين أمسكت يد الكأس تشابه في الإمساك إمساكك ليد فلان؟ فيد الكأس تليق بالكأس، ويد فلان تليق بفلان، فهذه جملة واحدة. ومع هذا فإن ما يفهم من اليد المضافة إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسك بالكأس. إذن يد الله عز وجل التي نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها أنها كأيدي المخلوقين أبدا، بل إن ظاهرها أنها يد تليق بالله سبحانه وتعالى. وبهذا نقطع دابر هؤلاء المحرفين الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة تفيد التمثيل، ويتوصلون بهذا لاعتقاد الباطل إلى نفي ما جاء في الكتاب والسنة. ما الدليل على هذه القاعدة؟ دليل من السمع ودليل من العقل. فأما دليل السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي فنفهم الكلام على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يكون هذا الذي يقتضيه ظاهره باللسان العربي يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن أنهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. فالقاعدة أن ما جاء في أسماء الله وصفاته جاء بلسان عربي، واللسان العربي يقتضي أن يكون للكلام معنى، لأن المباني إنما هي قوالب المعاني، فما من كلمة مبنية على أحرف إلا وهي تحمل في طياتها معنى، فليس هناك في كلام العرب ما ليس له معنى. فنحمل ما جاء في الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته على المعاني العربية إلا إذا كان هذا المعنى لا يليق بالله تبارك وتعالى. يتضح من قوله بلسان عربي مبين أن ما يجب علينا إذا جاءنا شيء في الكتاب والسنة أن نجريه على ما يقتضيه هذا اللفظ باللسان العربي، لأنه نزل باللسان العربي، والله عز وجل قال لعلكم تعقلون، هذا للتعليل أي لأجل أن تعقلوا معانيه، لأنه نزل بلغتكم هذا يلزم أن نجريه على ما يقتضيه اللسان العربي. ولهذا قال هذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وأما دليل هذه القاعدة من العقل، فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. إن المتكلم بهذه النصوص هو الله ورسوله، والله ورسوله، والله هو الذي تكلم بهذه النصوص، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمراد الله، كما أن كل متكلم أعلم بمراده مما تكلم به. والله عز وجل خاطبنا باللسان العربي، وإذا كان كذلك فإنه يجب قبوله على ظاهره، لأننا لم نقل بقبوله على ظاهره، إذا لم نقل بقبوله على ظاهره لتعددت التأويلات لاختلاف الآراء، مما يؤدي إلى اختلاف الأمة لاختلاف آراء أفرادها. ولهذا تجد المتأولين هم أكثر الناس نزاعا في المراد بالنصوص، لأن كل إنسان يؤول اللفظ على ما يقتضيه رأيه، فيحصل الخلاف والتفرق وتكون الأمة أمما ليست أمة واحدة. هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله اختلطت على كثير من الناس، فقال قائل بالتفويض، يعني إذا جاءك اللفظ فأجره على ظاهره، فوض اللفظ، فوض ظاهره ومعنى. وقال أن أهل السنة يفوضون اللفظ والمعنى، وهذا خطأ، فإن أهل السنة لا يفوضون المعنى وإنما يفوضون الكيف، فهم يفهمون النصوص على معانيها لأنها ذكرت بلسان عربي، واللسان العربي يفهم منه ما يقتضيه مبناه من معاني، لكن هذه المعاني تقرب إلينا ما أراده الله في سياق ما جاء عنه أو ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء وصف الله بالضحك فهذا يجعل العبد راجيا في رحمة الله، لا نمنع الضحك، يعني لا نقول لا يضحك، ولكن نفهم من الضحك أن الله تبارك وتعالى يرجى ما عنده من المغفرة والرحمة. لذلك لما سمع الأعرابي هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، فأفاد الضحك معنى عند العربي. فأنت حينما تذهب إلى أحد فتجده منشرح الصدر، هادئ النفس، مسرورا، هذا يؤزك ويدعوك إلى طلب حاجتك. إذا وجدته عبوسا، غضوبا، كئيبا، فإن هذا يصرفك عن سؤال حاجتك. فاللفظ له مدلول، ونفهم ما يحمله من معاني، أما كيفيته فهذه التي تفوض. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، نفهم من النزول القرب، ونفهم من النزول أن الله تبارك وتعالى نزل لأمر، هذا الأمر هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فنتعرض لله تبارك وتعالى في هذه الأوقات بسؤال الحاجات وطلب المغفرات، لا نقول كيف ينزل، لأنه كما قال بعض سلفنا إذا قال لك رجل كيف ينزل الله قل له كيف هو، فإذا قلت له كيف هو قال لا أعرف، إذن قل لا أعرف كيف ينزل. إذا عرفت الذات عرفت الصفات، والذات ليس كمثلها ذات، فتصير الصفات ليس كمثلها صفات، ولكن يستدل من الوصف باللفظ معان، هذه المعاني هي التي يكون فيها مجال التعقل والتدبر، لا في صفة الله حال كيفيته. فنتدبر المعنى ونؤمن به ونتقرب إلى الله بما يقتضيه، أما الكيف فنفوضه، هو أعلم بذاته وأعلم بصفاته وليس كمثله شيء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.